الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم، في الحج منها وفي الحج منها 2 والفرقان والنمل وألم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا عدد سجدات القرآن، فهي 14 سجدة، وقد ذكرها المؤلف. ومنها سجدتان في سورة الحج. نعم. أحسن الله عليك. وسجدة صاد سجدة شكر، فهي من سجود الشكر، وعلى ذلك فيسجدها خارج الصلاة، فإن سجدها في الصلاة عالما عامدا بطلت صلاته، هذا هو المذهب. فلو سجد في سورة صاد بطلت صلاته. وأما في الص... أما إذا سجد خارج الصلاة هذا مشروع في سورة صاد. وأما ولو سجد في الصلاة عالما بالحكم عامدا، يعني ليس ناسيا، فإن صلاته تبطل. وقيل لا تبطل، واستظهره في الفروع، استظهره في الفروع. نعم، هذا قول، لأنها سجدة متصلة بالتلاوة. نعم. أحسن الله عليك. قال: ولا يجزئ ركوع ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا قال ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. لو قال أنا أبسجد سجدة الصلاة وتكفي، نقول لا، ما تكفي سجدة الصلاة عن سجدة التلاوة. سجدة التلاوة مستحبة، لكنها ما تجزئ عنها سجدة الصلاة ولا ركوع الصلاة. نعم. أحسن الله عليك. قال: وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس فيها تكبيرتان. تكبيرة الأولى التي تكبيرة الإحرام إذا سجد يكبر الله أكبر، يعني وهو في انحنائه، وتكبيرة إذا رفع، تكبيرة إذا رفع، فإن كان في الصلاة فكذلك، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة ففيها تكبيرتان. هذا هو المذهب. نعم. أحسن الله عليك. ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم، يتم صلاته، لكن إذا كان ما هو في الصلاة يجلس. قال في الإقناع: ولعل هذا السجود، ولعله يعني ولعله ندب، يعني هذا السجود يعني لعله يحمل على الندب، لعله يحمل على الندب أو نحو هذه العبارة. وكذلك قال في الفروع، وكذلك في المبدأ، يعني قالوا لعل هذا الجلوس يكون مندوبا، يكون مندوبا. وقال في شرح المنتهى: والظاهر وجوبه كما مر في الأركان. يقول الظاهر وجوبه، هذا هو ظاهر المذهب فيما يظهر. نعم. لكن يعني علمنا أنها إنما هي سجدة، فإذا أوجبنا الجلوس صار السجدة وجلسة، سجدة وجلسة، لا سيما أنها في الصلاة ما تجب. يعني ما ذكره في الإقناع يعني فيما يظهر لي أقوى، وأنه لعله يحمل نعم على الندب. نعم أحسن الله ليش. ويسلم وجوبا ويجزئ واحدة. يسلم وجوبا ويجزئ واحدة، ويجزئ واحدة نعم، تكفي واحدة. أحسن الله ليش شيخ. الله أحسن لك. يجزئ واحدة قسوة على الصلاة يعني التسليم يعني. نعم الصلاة يعني اي يعني، ويجزي واحده بمعنى يقول اي نعم خارج الصلاه السلام عليكم. قاسوا بالنسبه للتسليم الواحد ركن يعني في الصلاه يعني، قاسوا على هذا دليلهم وتعليلهم. وين التعليل؟ قال ويجزي واحده يعني انهم كما في الصلاه يعني، لا كما في صلاه جنازه وكما يعني في مسائل تقدم ذكرها، فيخفف فيها هي فتكفي فيها تسليمها واحد. يعني ما النفل على الخلاف في المذهب يعني يرى أنه تكفي فيها تسليمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله، إن سلم تسليمة ثانية فلا بأس لكن تكفي واحدة. حسن الله بش. قال ولا يتشهد كصلاة الجنازة. نعم. ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في الصلاة. يرفع يديه نعم إذا سجد ندبا ولو في الصلاة، وهذا منصوص أحمد، هذا منصوص أحمد، وأنه يستحب هنا رفع اليدين. نعم صلى الله عليه وسلم. يعني جعلوها بمنزلة تكبيرة الإحرام حتى ولو كانت في الصلاة، حتى ولو كانت في الصلاة. نعم صلى يعني الله عليه وسلم. إذا نزل قال هكذا الله أكبر، أو أنت في خارج الصلاة الله أكبر. نعم حسن الله عليك. قال وسجود عن قيام أفضل. أفضل يعني إذا أردت أن تسجد وأنت خارج الصلاة تقوم ثم تسجد يعني تخر ساجدا، وهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها كما في البيهق، يعني إذا قرأت آية سجدة قامت وسجد. أحسن الله عليك. قال ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة قال ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر. نعم. وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر. أي يعني إذن يكره الأمر، يكره أن يقرأ ولو قرأ يكره أن يسجد، يكره أن يقرأ ولو قرأ كره أن يسجد. نعم صلى الله عليه. لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. لأنه إن قرأها ولم يسجد ترك سنة، وإن سجد، وهذا يدل على أن ترك سجود التلاوة في المذهب يكره، المذهب يكره، وإن سجد شوش على الجماعة، شوش على الجماعة. نعم حسن الله عليك. قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية. يقول يلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية، متابعه، يلزم المأموم متابعته. إذا سجد في الصلاة السرية ما يلزم أن تتابعه لأنه يفعل مكروها، يعني لو سجد الإمام في الظهر المذهب لا تلزم المتابعة. نعم قال ولو أحسن الله عليك. قال ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية. أي يعني الإمام التعليل هذا ليس لكونه يترك السجود في الصلاة السرية، بل لكونه يلزمه المتابعة في غيرها، لأنه قال في أصل المسألة ويلزم المأمومة متابعته في غيرها، يلزم المأمومة متابعته في غيرها، هنا يلزم المأموم المتابعة. يقول هنا ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، يعني لو كان ما يسمع يسجد بطرش، أو كان بعيد أو في أصوات ما سمع آية السجدة، ما سمع آية السجدة، فنقول أسجد معه، أسجد معه، لأنه في محل الإنصات في الجملة. واضح لكم هذا المعنى؟ يعني المؤلف في الشرح يعني قد يكون كلامه موهما، فقوله هنا ولو مع ما يمنع السماع هذا لأصل المسألة، ويلزم المأموم متابعته، يعني في السجود، يعني كان ينبغي أن يقول بعد قوله مثلا ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي غير الصلاة السرية، وأما غير الصلاة السرية فتلزم المتابعة ولو مع ما يمنع السماع. هذا واضح؟ نعم واضح. تفضل. ويخير في السرية، يخير في السرية، يعني إن شاء تابعه وإن شاء لم يتابع. نعم. لو جهر يا شيخ، لو جهر في الصيد يا شيخ، حتى لو جهر يعني لا يكون فيه لبس على المأمور؟ لا، حتى لو جهر يبقى اللبس، لأن الناس يعني قد ما يكون متهيئين للسماع وما يحضرهم السماع، يعني قد يعني لا يكونوا متهيئين لأن يسمعوا، فهم أطلقوا، الفقهاء أطلقوا من جهة كلام الفقهاء أطلقوا حتى لو رفع صوته بها. لأنه يمكن أن يقول الإمام للناس قبل، قل أنا بأقرأ في الركعة الأولى آية سجدة، ومع ذلك الكراهية يعني مطلقة، لأنه يأتي أناس أيضا ما حضروا أول الصلاة، وفي القراءة قد يكون بعض الناس يعني بعيدا فيلتبس عليه الأمر. نعم. صلى الله عليه. قال ويستحب في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقة. مطلقة معنى مطلقة يعني إذا تجددت لك نعمة مطلقة أو اندفعت عنك نقمة مطلقة، سواء كانت عامة أو خاصة، يعني سواء كانت هذه النعمة التي تجددت نعمة عامة أو كانت نعمة خاصة، وكذلك النقمة، وكذلك النقمة، فإنه يشرع السجود عند تجدد النعم. وعبارة تجدد النعم يدل على أنه لا يسجد لدوام النعم، لا يسجد لدوام النعم، يعني عنده نعمة موجودة فيقول سأسجد شكرا لله على أن هذه النعمة مستمرة معي، قالوا لا، لو سجد أدى هذا إلى استمرار السجود، ما يكون السجود له حد، لأنه يعني لا يزال الإنسان في نعم. وقالوا يستحب له أن يسجد عند رؤية مبتلى في دينه أو في بدنه، يستحب له السجود، ويقول الحمد لله الذي عافاني في الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، والحديث في الترمذي وحسنه. قال حسن غريب. لكن قالوا السجود إن كان مبتلا في دينه فيسجد بحضوره أو بغير حضوره، وأما إذا كان مبتلا في بدنه قالوا فيسجد في غير حضوره ويكتم ذلك عنه. يكتم، تدخل في المستشفى على مبتلى، إذا خرجت شوف لك مكان تسجد شكرا لله على هذه النعمة، شكرا لله على هذه النعمة. وأما المبتلى في دينه فإنك تسجد، إنك تسجد وإن كان أمامه، إن كان أمامه، لأنه لا يراعى، لأنه لا يراعى. هذا واضح؟ نعم نعم، فضل. أحسن الله عليك. لما روى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. يولد لك ولد، يعني تنصر على عدو، تتجدد لك وظيفة، ترقية، أي شيء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فتسجد لله جل وعلا. شكرا. نعم، أحسن الله عليك. قال وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. نعم، يقول وتبطل به، يعني لو سجد شكرا وهو يصلي بطلت. رجل أخبر بأنه ولد له وهو يصلي فسجد، تبطل صلاته. نعم، صلى الله عليه. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة كما تقدم في أحكام سجود التلاوة. تماما، في كل الأحكام يكبر ويسجد ثم يكبر ويجلس ويسلم، وتكفي تسليمة واحدة، ويقول سبحان ربي الأعلى في سجوده. نعم، سبحان الله عليك. وأوقات النهي خمسة. الأول كلام تيمية رحمه الله، لو أراد الدعاء فعفر وجهه في الأرض، أراد أن يدعو الله فعفر وجهه في التراب وسجد يدعو ربه، فهذه سجدة لأجل الدعاء، هذا سجود لأجل الدعاء. قال ولا شيء يمنعه، يعني ما في مانع من في الشرع. قال والمكروه هو السجود لغير سبب، يسجد لغير سبب، تعبدا يسجد لغير سبب، هذا مكروه. أما كونه يسجد لسبب مثل الدعاء، يعني يأتي إلى مكان ويعفر وجهه بالتراب ويسأل ربه، فيقول إنه لا شيء يمنع من ذلك. نعم، صلى الله عليك. وأوقات النهي خمسة. الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، قوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. نعم، من طلوع الفجر الثاني، يعني إذا ما بين الأذان والإقامة وقت نهي في الفجر، هذا هو المذهب، فلا يستثنى من ذلك إلا ركعة الفجر فقط. ركعة الفجر هما اللذان يعني يستثنيان فقط، يصلي الركعتين، ويدل عليه هذا الحديث الذي احتج به أحمد وهو حديث صحيح. وعن أحمد رواية أنه يقضى الوتر كذلك، أنه يقضي وتره وورده بين الأذان والإقامة، وهذا فيه أثر، وهو مذهب مالك أيضا. فالوتر من فاته الوتر من الليل قضاه وترا بين الأذان والإقامة، وإذا قضاه في النهار قضاه شفعا، يعني قضاه في النهار بعد طلوع الشمس قضاه شفعا، وأما قبل ذلك فإنه يقضيه يعني بين الأذان والإقامة وترا، إذا كان وتره ثلاثا صلى ثلاثا وهكذا. نعم، صلى الله عليه. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيدا بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين، هذا أيضا يقول من طلوع الفجر، من طلوع الشمس. إذن الأول من أذان الفجر قول المؤذن الله أكبر، يبدأ وقت النهي إلا سنة الفجر. طيب، حتى تطلع الشمس، هذا الأول. الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح نحو 10 دقائق. وهذا الرمح كما قال بعض الحنابلة هو الهذيلي، قالوا وهذا يعني نحو 6 أذرع، يعني قريب من 3 أمتار. طوله 6 أذرع، طوله 6 أذرع. نعم، صلى الله عليه. والثالث عند قيامها حتى تزول، هذا الثالث عند قيامها حتى تزول، الذي يسمى بقائم الظهيرة. نعم، وهذا ما يتجاوز 5 دقائق، وقت يسير قبيل الزوال. نعم، صلى الله عليه. لقول عقبة ابن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. وتضيف بفتح المثنى فوق أي تميل، فتح المثنى فوق أي تميل. نعم، هذا واضح. أحسن الله عليك. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد. نعم، من صلاة العصر هذا الوقت الرابع إلى غروب الشمس، هذا الوقت الرابع إذا فرغ من صلاة العصر. قال هنا صلى الله عليه وسلم والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع ولو فعلت في وقت معنى هذا يعني يقول إن وقت النهي يبدأ من بالفراغ منها، ما هو بالشروع فيها. ما يترتب على هذا؟ قالوا لو أنه كبر لصلاة العصر الله ما نقول دخل وقت النهي، ما يبدأ حتى يفرغ. طيب وش يترتب؟ قالوا لو أنه مثلا كبر لصلاة العصر ثم دخل ثم أتت جماعة، فقال إذن أقلب صلاتي إلى نفل، هل في مانع؟ تقولون لا مانع شيخ. لا مانع، لماذا؟ لأن لم ينوي الشيخ دخول وقت العصر صلاة فريضة، لأنه لم يفرغ. نقولها لأنه لم يفرغ من الصلاة، إذا سلم من العصر وانتهت العصر دخل وقت النهي. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، لكن تفعل سنة ظهر بعدها. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة ظهر بعد، هذا استثناء. يقول حتى لو فعلت في وقت الظهر جمعا، يعني الساعة 12:30 أذن الظهر أو 12:15 أو 12:10 أذن الظهر، صلى الظهر والعصر، سلم الآن من العصر، هل يبدأ وقت النهي؟ نعم، في حقه نعم يبدأ وقت النهي. ولو أن رجل جمع تأخير بعد الفراغ كذلك، فمجت 4:30 5 مثلا، صلى الظهر والعصر دخل الوقت وقت النهي. أو رجل أخر صلاة العصر مثلا في طريق أو سفر، ولما جاءت الساعة 5 نزل وتوضأ وصلى العصر، متى يبدأ وقت النهي؟ هنقول بدأ من وقت صلاة الناس أو من صلاته هو؟ صلاته. ولذا الآن النساء اللي في البيوت أو من يصلي في بيته من المعذورين أو غيرهم، هؤلاء متى يبدأ وقت النهي؟ بعد فراغهم من الصلاة هم. نعم، قال لكن تفعل سنة ظهر بعد. هذا الرجل صلى السنة القبلية للظهر ثم صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ما صلى الآن السنة سنة الظهر، يقول هنا يستثنى يصليها بعد الظهر. يصليها بعد العصر إذا فرغ صلى، هذا مستثنى. نعم. حتى في الفجر يقولون بهذا الشيخ لاحظك؟ لا الفجر لا، لأن هذا جمع، لما جمع يعني لما جمع صارت الصلاتان كالصلاة الواحدة. الشيخ لاحظك ها؟ يعني يقولون بداية وقت النهي والفجر من طلوع الفجر ولا بعد فراغ من صلاة الفجر؟ إيه هذه مسألة أخرى. لا لا الفجر في المذهب لا من الأذان. لا هو مثل العصر لا من صلاة العصر. أما الفجر فمن أذان الفجر، يعني في يعني بين الأذان والإقامة في العصر تصلي ما شئت، تصلي ركعتين أربعا ستا ثمانيا. أما بين الأذان والإقامة من الفجر فالمذهب ما تصلي إلا السنة، ما إلى السنة. حتى هم مثلا يمنعون تحية المسجد في وقت النهي، لو صلى في بيته وجاء والإمام ما صلى وش يفعل؟ يجلس ما يصلي في المذهب. واضح؟ اي نعم. طيب تفضل. حسن الله عليك. والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم. هذا الخامس، إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغرب. نعم. صلى الله عليه. يعني حتى يكتمل. نعم. نعم. تفضل. صلى الله عليه. ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. نعم. يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. يا شيخ الحنابلة استثنى الحنابلة قضاء الفرائض. ممكن سؤال يا شيخ؟ لحظة. قال الفرائض لك أن تقضيها ولو في وقت النهي. الفرائض مثل الرجل عليه صلاة فجر أو عليه مثلا صلاة عصر يصليها حتى لو في وقت نهي. نعم. السؤال يا شيخ الوقت الخامس في النهي هو إيه؟ نفسه اللي بعد صلاة العصر، متصل مع صلاة العصر بعد صلاة العصر، لكن ميزوها لأن هذا يعد أشد. واضح؟ يعني نقدر نقول أن أوقات النهي من حيث الإجمال ثلاثة، ومن حيث التفصيل أربعة. من حيث الإجمال من أذان الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، هذا إجمال، وعندما يكون قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا إجمال. أما التفصيل فنفصل على الخمسة المذكورة. هذا واضح؟ اتضح هذا؟ واضح يا شيخ، واضح جدا. نعم. أحسن الله عليك. قال ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجب. يقول المنذورة يجوز أن يفعلها فيها لأن ما نذره فهو واجب. لو أن الرجل يعني عليه نذر أنه يصلي 100 ركعة والآن يبي يصلي 100 ركعة، قالوا حتى لو دخل وقت النهي يصلي ما في مانع. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة المنذورة واجبة فهي كالفرائض. لكن قالوا حتى ولو أنه نذر، حتى ولو أنه نذر أن يصلي في وقت نهي جاز هذا. حتى يعني لو كان يعني أصل النذر أن يصلي في وقت نهي، مثل لو قال الرجل علي لله نذر أن أصلي بعد كل فريضة ركعتين، وش يدخل في هذا؟ نعم يدخل وقت العصر. شيء كل وقت العصر ويدخل وقت الفجر. ابتدأ الآن ابتداء. فالمذهب كذلك حتى لو نذر هذا النذر. والموفق رحمه الله تعالى يعني اختار أنه يعني ما يصح هذا النذر، ما يصح هذا النذر إذا أدخل فيه يعني وقت، إذا نذر أن يصلي في وقت نهي فإن هذا النذر لا ينعقد، كما لو نذرت امرأة أن تصلي وهي حائض. كما لو يعني نذرت أن تصلي وهي حائض. فيرى الموفق رحمه الله أنه لا ينعقد لأنه نذر محرم. نعم. أحسن الله إليك. قال: ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي طواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. يعني ركعة الطواف تستثنى حتى في الأوقات الثلاثة، يعني في الأوقات الخمسة جميعا إذا طفت تصلي ركعتين. يعني لو بدأت تطوف مثلا عقب صلاة الفجر ما خلصت لو الشمس طلعت وما ارتفعت إلى الآن قيد رمح، تصلي ما في مانع، تصلي سنة الطواف. هذه مستثنات في المذهب. نعم. أحسن الله عليك. قال: وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. تجوز فيها وفي غيرها من باب أولى. تجوز فيها في غيرها، يعني إذا جازت في الثلاثة الشديدة هذه القصيرة فالبقية مثلها. إعادة الجماعة، التي إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. شوف الآن الفقهاء يعني قيودهم معتبرة. الآن عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن تقام الصلاة، أن صليت في البيت ولذا قال إعادة، أو صليت في مسجد آخر وأتيت إلى مسجد، دخلت المسجد فأقيمت الصلاة وأنت في المسجد فهنا تعيد تصلي معه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تقام وأنت خارج المسجد، أن تقام وأنت خارج المسجد فهنا لا، ما تصلي معه. الصورة الثالثة أن تدخل إلى المسجد وقد أقيمت، يعني تدخل وهم صلي الركعة مثلا، أو قد أقاموا وشرعوا في الصلاة، فحينئذ لا تدخل معه. نعم. قال الله عليك. قال: لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكم أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة، رواه الترمذي وصححه. نعم، هذا حديث صحيح. نعم. قال الله عليك. فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. إذا وجدهم يصلون، التي ذكرناها قبل قليل، إذا وجدهم يصلون دخل المسجد وهم يصلون لم يستحب له الدخول. وعلى ذلك إذا كان في وقت نهي ما يجوز له الدخول، هذا في وقت نهي. وقيل يدخل واختاره الشارح، يعني أنك إذا أتيت المسجد وهم يصلون تصلي معهم وهذا أقرب. نعم. أما إذا أقيمت وأنت داخل خارج المسجد فلا يستحب لك أن تدخل لأجل أن تصلي معهم. نعم. هذه واضحة؟ نعم. صلى الله عليه. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. نعم، تجوز الصلاة. شوف هذا الآن فرق في بين الأوقات. عندنا الوقت الموسع والوقت القصير في أوقاتنا. الوقت القصير مثل قائم الظهيرة، ومثل عند تضيف الشمس وغروب حتى تغرب، وعند أيضا طلوع من طلوع الشمس حتى ترتفع قيدهم. هذه الأوقات الثلاثة القصيرة، هذه لا تجوز فيها صلاة الجنازة إلا أن يخاف عليها. ولذا قال: وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات هي الثلاث القصر. ما لم يخف عليها فإن خيف عليها صلى. إن خافوا على الجنازة خافوا يعني أمرا خافوه على الجنازة فإنهم يصلون حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة. نعم. صلى الله عليه. قال ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات. أما الصلاة على القبر فلا. شوف الصلاة على القبر ما يصلى في أوقات النهي في المذهب. ولا الصلاة على الغائب ما تصلى في أوقات النهي. ما استثنوا إلا الصلاة على الجنائز ابتداء. ليست الصلاة على الغائب ولا الصلاة على القبر. نعم. أما الجنازة فيصلي في الوقتين الطويلين ما في مانع. وفي الثلاثة إذا خيف على الجنازة. نعم. صلى الله عليه. قال ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها. إيه. هذه فقط تستثنى. أما غيرها فيحرم إعادة جماعة والثانية ركعت الطواف والثالثة ركعت الفجر التي قبله يعني السنة القبلية. لكن لو ما صلى قبل فالمذهب ما يصلي حتى تطلع الشمس. المذهب يعني إذا أتيت والإمام يصلي الفجر فإنك تنهى عن أن تصلي سنة الفجر حتى تطلع الشمس. هذا هو المذهب. إذا لماذا نص على ركعتي الفجر قبلها؟ من يجيب؟ الوقت يبدأ في شيخ من دخول الفجر. لأن الوقت يبدأ من أذان الفجر في المذهب. وإذا احتاجوا أن ينصوا على هذا. نعم. بسم الله عليك. قال في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. حتى الذي له سبب في المذهب. مثل تحية المسجد لها سبب هو دخول المسجد. يعني ذوات الأسباب كغيرها. ما يجوز في المذهب إلى المسائل الثلاث التي ذكرها وأيضا قضاء الفرائض كما تقدم. وفيه قول يعني وهو رواية عن أحمد أن من ما كانت من ذوات الأسباب فإنها تصلى في وقت النهي. واختاره جماعة من الحنابلة وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التي لها سبب مثل تحية المسجد يجوز أن تصليها في وقت النهي. نعم. حسن الله ليش. كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. ما استثنى ولا سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها. لكن سنة الظهر لو صلت الظهر في وقتها ثم نسيت أن تصلي السنة ما صليت السنة شغلت فصليت العصر المذهب ما تصلي بعد العصر. ويجعلون الصلاة التي جاءت في حديث أم سلمة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الركعتين بعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر قضاؤهما يرون أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر هنا نص على مسألة الصلاة على قبر أو غائب. نعم. صلى الله عليك. ومثل هذا أيضا سنة الوضوء ومثلها الاستخارة هذه كلها ما تصلى في وقت النهي في المشهور في المذهب. نعم. صلى الله عليك. صلى الله عليك. قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات. يقول لو ابتدأ النفل في هذه الأوقات لا ينعقد. يعني رجل بعد صلاة العصر كبر سنة أو كبر تحية المسجد المذهب ما تنعقد. المذهب لا تنعقد. يعني مثل ما قلنا في تكبيرة الإحرام إذا صلى بلا تكبيرة إحرام لا تنعقد صلاته. فهذا إذا تنفل في وقت النهي لا تنعقد ولو كان جاهلا. ولو كان جاهلا. استثنى فقال إلا صلى الله عليه وسلم ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا. إلا تحية مسجد استثنوها الآن، ما هو دائم تحية المسجد، لا، تحية المسجد إذا دخل حال الخطبة والإمام يخطب فتجوز مطلقا، يعني في شتاء أو صيف، في شتاء أو صيف تصلى مطلقا. نعم. فإن دخل في الصلاة و نعم إن دخل في الصلاة كبر قبل وقت النهي، قبل وقت النهي كبر، قبل دخول وقت النهي كبر للصلاة، كبر لنافلة قبل دخول وقت النهي، ودخل الوقت وهو لا يزال يصلي، يعني دخل وقت النهي وهو يصلي، دخل وقت النهي وهو يصلي. تصور مثلا فيما إذا أذن عليك أذن عليك الفجر وأنت تصلي، وأنت تصلي، أنت الآن صليت قبل كبرت قبل الأذان ولكن ما زلت في الصلاة، فأذن الفجر، فالمشهور في المذهب أنه يحرم عليه الاستدامة، هي يعني صحت لأنه دخل فيها قبل وقت النهي، لكن ما يستدير يعني يقطعها. قال في شرح المنتهى لكن يأثم بإتمامه، يعني لو أتم أثم، لو أتم أثم. قال في الإقناع يحرم عليه الاستدامة، وظاهر الخرقي أنه يتم النفل، أنه إذا دخل فيه قبل وقت النهي فإنه يتمه، هذا ظاهر قول الخرقي، وأنه يتم يعني بلا إثم لأنه دخل فيها قبل وقت النهي فيتمها. هذه واضحة لكم؟ إيه نعم شاء الله. طيب تفضل. الله عليك. ومكة وغيرها في ذلك سواء. إيه ما في فرق، خلافا لمن ذهب من أهل العلم إلى أن مكة تختلف ما فيها وقت نهي، ونسب إلى الشافعية. وأذكر مسائل ذكرها الفقهاء باختصار تتعلق بالقرآن، لأنهم يعني ذكروا بعد سجود التلاوة ما يتعلق بأحكام القرآن، منها أنه يباح في الطريق أن يقرأ هو يمشي، وقد جاء هذا في البيهقي عن إبراهيم التيمي قال كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، هذا جاء في البيهقي. قالوا تباح له القراءة ولو كان ثوبه نجسا أو كان بدنه نجسا، بل قالوا حتى ولو كان فمه نجسا، مثل الفم فيه دم فله أن يقرأ، له أن يقرأ القرآن ولو كان بدنه نجسا ولو كان ثوبه نجسا. قالوا وحفظ القرآن فرض كفاية. قال أحمد ما أشد فيما جاء في من حفظه ونسيه، هذا الواجب يعني مراجعة الحفظ. قالوا ويسن أن يقرأ في المصحف من أجل حاسة البصر، من أجل حاسة يعني البصر. وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يترك القراءة من المصحف كل يوم أسبوعا، يعني كل يوم يقرأ أسبوعا، يعني سبع القرآن يقرأه من المصحف رحمه الله تعالى. قال ويسن أن يختم كل أسبوع، يختم القرآن كل أسبوع. قال ولا بأس أن يختم في كل ثلاث، لا بأس أن يختم في كل ثلاث. قالوا ولا بأس فيما دون الثلاث أيضا أحيانا، يعني ما يكون رتيبة له أن يختم دون الثلاث أحيانا وفي رمضان خصوصا ليالي أوتار العشر. قالوا وفي مكة لمن دخلها من غير أهلها، فمن دخل مكة من غير أهلها يقول أحب أني أختم مثلا، يقول الليلة بجلس بالحرم وأختم، ما يقال إن هذا يعني يكره أو خلاف الأولى. نعم. ومن المسائل قالوا إنه يكره أن يمضي عليه 40 يوما ولم يختم فيه القرآن، يعني يكره أن يؤخر الختم فوق 40. قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما سمعت يعني عن السلف أن يختم القرآن في 40، أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في 40. ومن المسائل أيضا قالوا إذا ختم فيستحب له أن يكبر من الضحى، يعني بعد الفراغ من صلاة الضحى إلى آخر القرآن، يعني إذا انتهى من الضحى قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، فإذا فرغ قال الله أكبر وهكذا، هذا مستحب في المذهب. قال ويستحب كذلك أن يجمع أهله عند الختمة، يجمع أهله عند الختمة ويدعو، هذا أيضا مما يستحب. وكره الإمام أحمد رحمه الله قراءة الألحان، يعني مثل ما يسمى بالمقامات، وقال هي بدعة. أما تحسين الصوت والترنم فمستحب إذا لم يؤدي إلى زيادة حرف، يعني ما مثل المدود والإطالة، فيعني يحسن صوته ويترنم بالقرآن ولكن ما يترتب على ذلك يعني أن يزيد في حرف أو نحوه. قالوا ولا يكره قراءة جماعة بصوت واحد، وهذه يفعلها المغاربة، يعني كل يوم يجتمعون مثلا ويقرؤون منهم حزبا مثلا، فيقالوا لا يكره أن يجتمع جماعة بصوت واحد ويقرؤون، هذا هو المذهب. قالوا ولا يجوز رفع الصوت، ولا يجوز رفع الصوت في الأسواق بالقرآن، بعض الناس يحط له أحد يقرأ والناس ما هم لما التلاوة، بيع وشراء وصخب في الأسواق، أو بعض النساء في البيت طولتنا القرآن وهن يتكلمن بالتلفون ويسولفن، هذا لا يجوز، لا يجوز رفع الصوت في الأسواق بالقرآن مع اشتغال أهلها بتجارتهم وعدم استماعهم للقرآن، هذا فيه امتهان للقرآن، هذا فيه امتهان للقرآن، أن يكون الناس مشغولين وهو يرفع صوت القرآن وهو مشغول مثلهم، الناس تبيع وتشتري ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.